بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا تفسير قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، وقرئت الآية أيضا: وما كان لنبي أن يغل. فما تفسير الآية على القراءتين لك أحمد؟ على الضم ينزه الأنبياء، أن ينسب إليهم الغلول وأن يتهموا به، وعلى قراءة فتح الياء نعم نفي عن الأنبياء أن يحصل منهم الغلول، كلاهما تنزيه الأنبياء، لكن على قراءة الفتح نفي لوقوع الغلول منهم ولا يحصل ذلك منهم. على القراءة يغل أي ينسب إليه هذا الأمر، وكلا المعنيين يكون فيه تنزيه لهم عن هذه الكبيرة. قلنا هذا يصلح دليلا على مسألة في العقيدة، ما هي؟ عصمة الأنبياء من الكبائر. حسن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن عمر بن جرير، أكتب عمر الصواب عمر، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، معناه أن من غل شيئا أتى يحمله يوم القيامة على رقبته، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، أي من غير البهائم، معناه الذهب، فضة، أرض وما أشبه ذلك، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. أخرجه من حديث أبي حيان به، ومعنى أن الحقوق هذه يأتي يحملها يوم القيامة. قد استدل العلماء بهذا الحديث على أن الحقوق الخاصة أيضا كذلك يأتي بها يوم القيامة على رقبته، يحملها على رقبته، بدليل سبع الأراضين من ويتوافق مع هذا المعنى: من اغتصب قيد شبر من الأرض جاء يوم القيامة وطوقها يوم القيامة على رقبته، وهذا مثله. إذا كان هذا في الحقوق العامة، فالحقوق الخاصة أيضا يأتي يوم القيامة يحملها على رقبته: سرقة، اغتصاب، اختلاس. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال فقام رجل من الأنصار أسود، قال مجالد وسعيد بن عبادة، كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذاه وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة من طريقة ابن كثير أنه يبدأ يذكر الحديث من أحمد ثم يذكر من أخرجه من صاحبي الصحيحين. قال جماعة من أهل العلم كان ابن كثير يحفظ مسند الإمام أحمد، فكان يذكر الحديث من مسند أحمد، ولذلك ألف جامع المسانيد على مسند أحمد كذلك، ويذكر عقبه من أخرجه غير أحمد. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زمير قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ومعنى أن هذا نقص إيمانه بسبب هذه الكبيرة وعذب بها. وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به، وقال الترمذي حسن صحيح. وذكر أحاديث أخرى كثيرة في ذم الغلول. من هذا الذي ذكر؟ ابن كثير. ثم قال رحمه الله وقوله تعالى فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرع فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبير عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. قال وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة، كقوله تعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم قال تعالى هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير، يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل، يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. ولهذا قال والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله. وقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسل إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال: يتلو عليهم آياته، عن القرآن، ويزكيهم، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جري بين لكل أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.